في بدايته وأذن في الناس بالحج في مناسكه إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ثم أفيضوا حيث أفاض الناس. وكل ذلك من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة جاء تشريع الحج موزعا أو مفرقا أو متعددا ما عدا الصوم. ليس للصوم نص تشريعي إلا ما سمعنا، وإن كان هناك بعض الجوانب لا في التشريع ولكن في الإجزاء، بأن تأتي هناك مواقف تفرض فيها عقوبات أو جوابر ولا يجبرها لا صلاة ولا حج ولا عمرة وإنما يجبرها الصوم، فيأتي نص الصوم تبعا، كما جاء في كفارة القتل صيام شهرين متتابعين، وجاء في كفارة الظهار الذين يظاهرون من نسائهم شهرين متتابعين، وجاءت في السنة من وطئ في نهار رمضان شهرين متتابعين، وجاءت في الحج من لم يجد الهدي أي هدي التمتع فمن لم يجد فصيام 17 أيام، وهكذا كفارة اليمين. فنجد الصوم يأتي جابرا في بعض المواقف دون غيره، كأنما العملة الصعبة يسري في كل الأماكن، لكن الذي يهمنا الآن سياق تشريع الصيام في هذا الموطن على ما سمعنا. وما الذي نريده من هذا؟ لننظر سوية على سبيل الإجمال ثم يعين الله بعد ذلك على التفصيل. الآية الأولى قوله سبحانه يا أيها الذين، نداء للمؤمنين أيضا، كتب عليكم. وقد وجدنا أن الفرض بالكتابة إنما هو فرضية وزيادة تأكيد، ولا يأتي الفرض بالكتابة إلا في مشاق التكاليف. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القصاص في القتل، كتب عليكم إذا حضر لأن جزء من المال، وهكذا التزام أوقات الصلاة والحفاظ عليها كانت كتابا موقوتا، وكل ما هو خارج عن المشاق يأتي التكليف عادي. فبدأت الآية الأولى بالتشريع بالكتابة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وفيه ربط بالأمم الماضية وتظهر نتائجه بعد إن شاء الله لعلكم تتقون. فرضية وإيجاب وتشبيه وربط بما قبلنا، والحكمة من وراء ذلك وهو تحصيل التقوى. يبقى انتهى تشريع رمضان. ثم جاء تفصيل المدة بالتخفيف والتهوين، أياما معدودات. ثم مع الإلزام بالكتابة وتعيين المدة الرخصة والتهوين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والتخيير وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب الأيام المعدودات هل من فين ندورها ومن فين نجيبها؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وليش اختير رمضان؟ قال لأنه تميز عن غيره بخصيصة لا نظير لها، إنزال القرآن. والقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، مدام الأمر كذا فمن شهد منكم الشهر فليصم. جاء الإلزام بفرضية صيام الشهر خشية أن تكون الرخصة قد ألغيت أعيدت وليس من التكرار، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والرحمة من الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولنكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ايش اللي بعدها؟ واذا سألك عبادي عني. لكأن الناس امتثلوا الكتابة وقاموا بالصيام والتزموا شهر رمضان وكانوا قريبين من الله فالله صار قريبا منهم. وإذا سألك عبادي عني عبادي، شوف عبادي من هم عباده، الناس كلهم عباده، حتى الكافر والمجوس عباد لله بالقوة والقهر، لكن عبادي الذين اصطفيتهم الذين استجابوا لي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب إلى، كأن هذه الآية ثوابا على ما تقدم، مقابل لما تقدم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كأن الناس استجابوا لله وقاموا يدعونه ويسألونه بما كان من عباداتهم، خذوا استجبت لكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، عطاء جديد. ثم بين الحكمة والعلاقة بين الزوجين، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله منكم ما كنتم تخفون أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب وعفى. سبحان الله، تاب سبحان الله، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم، فإيش؟ فتاب عليكم وعفى عنكم الاثنين. فالآن قبل كده لا، باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم تم الصيام إلى الليل. ويأتي توجيه أدبي لطيف وترقي في التكليف، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. تبقى تقول أنا معتكف في المسجد ومنقطع من الدين وتروح تتوضى في البيت وتروح لأهلك، هذا ما هو اعتكاف. تلك حدود الله فلا تقربوها، مع أن هناك حدود أخرى فلا تعتدوها، لأن هنا الاقتراب منها يعمل ماس، خطوط الكهرباء السالب والموجب إذا تقاربت الشرط كما يقولون تيار الكهرباء يغلب، ولذا الفلط العالي يجب أن تبعد عنه، فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم عود على بدء. كأن التشريع من أوله إلى آخره دائر على تحصيل التقوى. وإلى هنا يقف الناس في آيات الصيام، وفي نظري إن شاء الله أن تشريع الصيام لم ينتهي عند ذلك، بل يمتد إلى آية أخرى، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموال إيش؟ أموالكم بينكم وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، مواقيت للناس والحج. ولكأن الصوم صومان، صوم إلى لعلكم تتقون يتعلق بشهر رمضان، وصوم جديد آخر أطول وأعم، وهو الصوم عن أموال الناس بالباطل. والذي صام عن الحلال والطيب من الطعام والشراب لا ينبغي أن يفطر على أموال الناس بالحرام وبالرشوة وبالغش والتدليس. ونرجو الله أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى توفية هذا المقام حقا بقدر المستطاع. أحببت يا إخوان أن نلفت النظر أولا إلى هذه الوحدة الموضوعية في تشريع الصوم، وأنه لا وجود لتشريع للصوم في غير هذا المكان. ثم تسلسل الآيات، خمس آيات، وتسلسل الأحداث وربط كل آية بما قبلها وما بعدها، لنخرج بمجموعة مكتملة، لا أقول بوتقة من الزهور، ولا أقول طبقا من الذهب، ولا بل أقول شمس مضيئة وهداية منيرة في كتاب الله فيما يتعلق بهذا الركن العظيم. إذن نرجع إلى الآيات، وعلى مهل شوية الآن لعلنا تحمسنا وعما، لأن الموضوع يدفع الإنسان، وجدة الموضوع وما فيه من ترابط وما فيه من حكم وأحكام وجد في هذا الموضوع يجعل الإنسان قد يندفع أو يتحمس. فمعذرة ونرجع إلى الآيات بهدوء إن شاء الله. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا، ما تقولوا ايش تبغى ونداء لكم، ما انتم مؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا تهدأوا شوية. نعلم جميعا كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فخيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. يا سبحان الله، الخير والشر هما عناصر الوجود. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت خيرا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم وأمرت ودللتكم عليه وأمرتكم به، ولا تركت شرا يباعدكم عن الله إلا بينته لكم وحذرتكم منه ونهيتكم عنه. هذا العنصر يا إخوان في ترجمة القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. الترجمة الشخصية ترى عليها مدار كبير. يقول سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثلاث خصال، خصلتان يتفق عليها العالم كله: جلب الخير ودفع الشر. ولذا يقال: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. اللي ما يقدر يضر أحد ولا يقدر ينفع أحد ما في خير. طب يضر ليش؟ نعم، ينفع الصديق ويضر ليش؟ العدو. اللي ما فيه خير لمنفعة صديقه ولا فيه خير لمضرة عدوه، ايش قيمته هذا؟ يكون من سقط المتاع. فهذه مطامع العقلاء: جلب النفع او دفع الضر. وجاء القرآن بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهما: عزيز عليه ما عنتم. العنة يا اخوان هو أن يكسر العظم فيجبر ثم يرجع فيكسر من محل الكسر الأول يكون أشد إيلام. فكل ما فيه عنة على الأمة عزيز شديد على رسول الله يبقى يدفع عنهم، هذا دفع الضر. حريص عليكم، والحريص على مصلحة إنسان يجلب إليه ليش؟ الخير. وهاتان الخصلة كافيتان، ولكن زاد ثالثة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. مع جلب النفع ودفع الضر رؤوف رحيم. هنا ارعاها سمعك، خيرا تسمعه وتؤمر به، شرا تسمعه وتنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض وألزم. طيب كيف كتب وسيأتي هناك التخيير يتبين إن شاء الله. والصيام قالوا هو في اللغة الإمساك، عن كل ما صمت عنه أمسكت. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، هذا صوم الكلام. والمشي صوم عن المشي، خيل صيام وخيل غير صائمة، وأخرى تحت العجاج تعلق اللجمة. إذن الخيل الواقفة ما تمشي هذه صائمة، واللي بتجري هذه متحركة رايحة مفطرة ما هي صائمة. وكذلك النجم إذا ثبت في مكان، كما قال: كأن الثريا علقت في مصامها، أي في مكان وجودها بجلمود صخر جلمدي. وهكذا صام النهار إذا كان عند الزوال، شمس ثبتت ما تتحرك. إذن الصوم إمساك، ولكن الشرع جاء باصطلاحاته الفقهية بعد وضع اللغة واستقرارها في استعمالاتها. فهل الشرع جاء بلغة جديدة ولا استعمل اللغة الموجودة؟ استعمل اللغة الموجودة. إنا أنزلناه قرآنا عربي بلسان عربي مبين، فاللغة العربية موجودة ونزل بها القرآن، ولكن بعد عملية تصفية وتنقية وبعد عملية بلورة يسمونها التصفية القرشية، وذلك العرب لها وإن كانت لغة واحدة عربية لكن فيها لهجات، فكان التنقيح القرشي مجيء القبائل إلى مكة بلهجاتها، وأهل الحرم يتسمعون من كل القبائل، فإذا كانوا يستعملون كلمة ووجدوا من قبيلة تستعمل كلمة ألطف منها لنفس المعنى استبدلوها، وتركوا الكلمة الهوجاء عندهم وأخذوا الكلمة الحسنة الطيبة عند الآخرين، حتى استكمل التهذيب القرشي للغة العربية فنزل القرآن بها، يعني بخلاصة لهجات القبائل. فجاء القرآن واستعمل الألفاظ الموجودة في المعاني قبل الإسلام فيما يتفق مع معاني الإسلام. اللغة تقول الصوم الإمساك عن الطعام عن الشراب عن الكلام عن المشي عن إلى آخر، فقال كتب عليكم الصيام يعني إمساك. طب إمساك عن إيه؟ يأتيكم التفصيل. باشروا كلوا ثم إلى حتى يتبين أتم الصيام إلى الليل، يعني الصيام عن المباشرة عن الأكل عن الشرب. يبقى أخذنا الصلاح الصيام من نفس السياق. الفقهاء يقولون إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص، وكثر الخصوصيات. إمساك عن شهوتي البطن والفرج، طب ما هي جت في الآية السياق في آخره يقول فالآن باشرهن وابتغوا وكلوا واشربوا حتى يتبين ثم أتموا الصيام. صيام عن إيه؟ عن إيش يا جماعة؟ عن المباشرة والأكل والشرب. في غير هذا في الصيام؟ فيه كمالات، صوم الجوارح، صوم اللسان، صوم اليد، صوم العين، صوم الأذن، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه لا يتم صيام العبد حتى تصوم جوارحه، وجاء الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن جاء القرآن وأخذ اللفظ اللغوي واستعمله في الاصطلاح الفقهي، وبين الفقهاء المراد من ذلك. كتب عليكم الصيام، كما الكاف أداة التشبيه، وما هنا تحتمل أن تكون مصدرية كما يقولون، وتحتمل أن تكون موصولة، وبلاش الأشياء اللغويات اللي احنا ما ندر عنها. هذه مجمل كتب عليكم الصيام مثل ما كتبنا على الذين من قبلكم، أو مثل ما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. طب وش حاجتنا فيما كتب على الذين من قبلنا؟ احنا مرتبطين بهم. كتب عليكم كما كتب. طيب وهل الصيام فقط هو الذي يربطنا بمن قبلنا؟ هو الذي يجمع بين عامل مشترك؟ ناتي للصلاة، نجد الصلاة من أول ما بنى إبراهيم البيت عهد الله إليه وإلى إسماعيل شرف خدمة البيت، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي لمين وإيه وركع السجود. الركع السجود صلاة ولا لا؟ يبقى الصلاة من ذاك الوقت. طيب ناتي إلى الزكاة، كذا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ناتي إلى الحج، وأذن في الناس بالحج. إبراهيم من أول ما تم البيت أذن في الناس بالحج، ولله على الناس ناس ينوس إذا تحرك، من أول ما ناس الناس على وجه الأرض. طيب ليش ما قالش عليكم الحج زي ما على الذين من قبلكم؟ يقول العلماء في هذا الإيراد وربط التشريع بمن قبلنا، لما كان الصوم مشقة على النفس وجبلة الإنسان، إذا كان مشتركا مع غيره نشط. أما إذا قال تعال عليك إنك تصوم، طيب ليش تتعبني أنا وليش تكلفني أنا وليش اللي غيري؟ لا، أنت وغيرك سوا. بدل ما نغير سوا المتمع الجماعة رحمة. العامة مش بتقول هذا المتمع الجماعة رحمة خلاص. اذا ذكر من قبلنا في تشريع الصوم علينا تخفيف على النفس وترويح لها واعدادا لها لقبول التشريع. وانتم اقل من غيركم؟ لا والله احنا احسن منهم، احنا حنصوم احسن من صيامهم. اذا فيه ايش؟ تشويق، فيه تخفيف، فيه تلطيف على النفس، فيه اعداد، فيه دفع للقيام والامتثال لامر الله كما كتب على الذين من قبلكم. لكن بقي هنا يقول علماء البلاغة التشبيه من كل وجه ولا التشبيه من وجه واحد يكفي. تقول زيد طويل كالنخلة، زيد كالنخلة، النخلة لها سعف وجريد فراس، النخلة تجيب رطب وفيها شوك، النخلة جسمها فيه الأكحاف هذا خشن ما تقدر تلمسه بيدك. فهل زيد بالشكل هذا خشونة وجريد ورطب؟ لا، يكفي وصف واحد. زيد كالبحر أمواجه تتلاطم؟ لا، في الجود والعطاء من جواهر ولا لآلئ وحيتان ولا آخر. زيد كالأسد في أظفار ومخالب وشعر وذنب قائم على أربع؟ لا، وصف واحد في السجاع. فبعضهم يقول كتب كما كتب التشبيه هنا في وجه واحد وهو مجرد فرضية الصوم، ولكن صومكم له صورة مستقلة وصومهم كان له صورة مستقلة. ولا أقول لا، كما كتب على الذين من قبلنا الصورة طبق الأصل، رمضان برمضان، امساك عن الطعام والشراب والإيش والنساء، والمدة من بعد العشاء إلى غدا غروب الشمس، كما بدأ الصوم على هذه الأمة. وهذا أقرب الأقوال وأرجحها عند جميع المفسرين. إذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم في الصورة وفي الفرضية وفي الكيفية وجميع الأحوال. وإن كان هناك حصل تغيير وحصل تبديل وخرجوا عن الشهر وأضاعوا الفضيلة وذلك على ما سيأتي، فالآن أحل لكم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فكان فرضية الصوم في بدء الإسلام كصوم من قبلنا، إذا صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب طيلة الليل ونهار الغد حتى تغرب شمس الغد، ولو قدر أنه بعد غروب الشمس نام ينتظر الطعام واستيقظ قبل العشاء حرم عليه الطعام. طب لسه العشاء ما جات؟ لا، انت نمت. إذن النوم قبل العشاء ودخول وقت العشاء يمنع الأكل والشرب. يبقى خفيف ولا شديد؟ والله شديد. وقعت حادثة، رجل ابن السرمة ولا ابن أبي السرمة ولا فلان ولا فلان، رجل من أهل قباء، رجل صاحب زراعة يعمل في بستان، وجاء في نهار رمضان ورمضان شديد الحر، غربت الشمس وجلس وذهب زوجه تأتيه بالطعام، لسه العشاء بدري. فجاءت وجدت ناس، يا فلان وجدت ناس، قال خيبة لك ضيعت نفسك، ما قدر يأكل من الغد وفي الظهر أغمي عليه. شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين لا شك. فرحمة بالعباد أنزل الله سبحانه وتعالى أحل. وقضية عمر مع امرأته، المهم خلينا من التفصيلات حتى يجي محلها، رفع الله ذلك الثقل وأباح طيلة الليل ما كان ممنوعا من مباشرة النساء ومن أكل وشرب حتى يتبين الخيط من الخيط، جاء فرج. كما ولما يبدأ بالشدة ويخفف أحسن ولا يبدأ بالتخفيف ويشدد؟ إيش أحسن يا جماعة؟ لا والله يبدأ بالشدة وخليه يعصرهم وبعدين يفكك عليهم شوية شوي، والله يبقى أهون. طيب طب مو جاهنا بالشدة بالرخ وبعدين شدد عليهم، لا تعجل بس اسكت. بسم الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ نجد الأطباء ونجد المرشدين ونجد الدعاة ونجد المصلحين يتكلمون على فوائد الصيام، يملون مجلدات. جوع تصح، الصوم يصحح البدن، الصوم يهذب النفوس، الصوم يفعل، الصوم يفعل، فلان كان بعلة كذا ولما صمت، كل ذلك جوانب، ولكن الحقيقة ما نص عليها القرآن. لعل حرف ترجي، رجاء أن تحصلوا على شيء واحد وهو التقوى. كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. وإذا حصلت التقوى ماذا وراءها وماذا معها؟ معها سعادة الدارين. الشاعر صاحب الهجاء ولا صاحب يقول: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن الغني، الغني ولا الفقير ولا القوية، ما الفقية عجيب، تحسب الغني ولا القوي. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. أي والله التقي. وتقوى الله خير الزاد ذخرا. وتزودوا فإن خير الزاد ليش تقوى. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. نعم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فضل الله كبير. وإذا حصلت التقوى للصائم للمسلم حصل له خير الدنيا والآخرة، وش دور بعدها؟ الحمد لله. إذن يمكن أن يقول إنسان: هذه الآية الأولى من الخمس الآيات وضعت قواعد تشريع الصوم بحكمته، ثم تنتقل تأتي الآية التي بعدها تبين بعض الإجمال. الصوم إمساك طول العمر، طول الدهر، نصف السنة، يوم واحد، لسه ما جانا شيء. فتأتي الآية التي بعدها أياما معدودات، أيام جمع يوم، وقالوا هذا الجمع خفف أو قلل بمعدودات، معدودات، ويأتي بهذا الوصف، قالوا إنه جمع قلة، معدودات وعديدة، هذه كلها جموع، ولكن أياما معدودات، كما جاء في قضية نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وشروه بثمن بخس دراهم وكانوا فيه شيء قليل. فأنتم لا تستثقلوا كتب عليكم، لا، هذا المسألة خفيفة، أيام معدودات. طيب إيش هي الأيام هذه؟ لم يأتي النص إلى الآن، ولسه ما جاءت الآية اللي بعدها. فبعض قال الأيام المعدودة هنا، ما عرفناش أيام إيه، أول الشهور ولا أواخر، أواسطها ولا ثلاثها، جمعة وخميس ولا اثنين وثلاث، ما احنا عارفين. جاء شهر رمضان يبينها، جماعة قالوا لا، شهر رمضان هذا شهر مكتمل، وحدة مستقلة، لكن أيام جمع يوم. كان هناك صوم سابق مفروض بأيام، يوم عاشوراء، ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، ويستدلون بما جاء في الأثر: صوم رمضان نسخ كل صوم. يعني كان هناك صوم واجب بعد النسخ، ولكن لم يثبت فرضية صيام أيام إلا عاشوراء، وذلك كما أشرنا سابقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وسألهم فصام، وأمر الناس بصيامه، بل أرسل إلى القبائل على مياههم إن اليوم يوم عاشوراء، من أصبح صائما فليتم، ومن لم يصبح صائما فليمسك بقية يومه، وكان يداوم على صوم. لما فرض رمضان قال صوم رمضان نسخ كل وجوب، يعني عاشوراء لم يكن واجب وأصبح سنة. فالبعض يقول إن أياما معدودات كانت أيام مفروضة قبل رمضان، طب فين فرضيتها؟ قالوا من السنة، وهذا فيه ضعف. وأياما معدودات سيأتي أنها حقيقة شهر رمضان، لكن لما فرضت الأيام المعدودات وكأن فيه إلزام، ثم يأتي مع المشقة التيسير، فمن كان منكم، ولاحظوا يا اخوان نقطة ابغى تفكروا لي فيها هنا في الاول، فمن كان منكم مريضا، وبعد ما يجي شهر رمضان فمن كان مريضا، ومنكم ما جاتش هناك، هنا جات منكم. فمن كان منكم يا المخاطبون، لاول وهلة المخاطبون داخلون قطعا في منكم، وبعضهم يقول من كان اهلا للخطاب اي الذين ياتون بعدهم، لكن خلينا فيهم هم. فمن كان منكم مريض او على السفر فعدة من ايام اخر. اذا تشريع برخصة، تشريع بدون مشقة. فمن كان منكم مريض، ينبه بعض العلماء على نقطة لطيفة جدا. مريض اسم فاعل، مريض يمرض فهو مريض، اي صفة مشبهة على وزن اسم الفاعل. طيب سافر يسافر، اسم الفاعل منه ايه؟ ما تعرفه؟ مسافر. كان مقتضى الوزن اللغوي فمن كان منكم مريضا او مسافرا، ولا لا؟ يكون متناسق في الصيغة الصرفية، ولكن لا. فمن كان منكم مريضا او على سفر، طب ليه ما كانش قال فمن كان منكم في مرض؟ قال لا مريضا. والسفر ما جابش اسم الفاعل المشتق على سفر. يقولون هنا من باب التنبيه قبل نهايتها في الآية الثانية، المرض راجع للإنسان يدرك حقيقة أمره، وله مقياس بأمور الدنيا أو بالصلاة، يستطيع أن يصلي قائما ولا ما يستطيع؟ إن كان يستطيع عنده نشاط يصوم، إن كان المرض أقعده ألزمه الفراش أعجزه عن الصلاة قائمة يبقى مريض يفطر، أو أن طبيبا مسلما أمره بالفطر، او حتى غير مسلم مؤتمن على الطب قال الصوم يضرك فصام ولكن وجد المضرة يفطر. لكن السفر مشقته امر نسبي، 5 يكونوا في سيارة واحدة، 2 دايخين و2 بيسمعوا الراديو، 300 يكونوا في طائرة واحدة، 290 يكونوا مبسوطين، و10 تهوعوا دايخين وهم في طائرة واحدة. أنت بذاتك في الذهاب مرتاح وفي العودة تعبان، إذا المشقة في السفر نسبية. فإذا كان الأمر كذلك لم تربط الرخصة للمسافر بتعبه في شخصه، لأنه أمر نسبي وخفي، ربطت بالمسافة التي هي مظنة المشقة، وقدروها بأربعة برد. قدرها ابن عباس كما في الموطأ، مكة جدة، مكة الطائف، مكة عسفان، وهي بالمقاسات الجديدة حوالي 275 كيلو. هذه المسافة هي التي ترخص للفطر، وانت بنفسك تدعي انك تعبان، ما انت تعبان عندك رخصة مكانية. ولكن متى يكون السفر في هذه المسافة موجبا معطيك الرخصة؟ قالوا على، يعني ما كانش مسافر. قالوا إن على حرف استعلاء، كأن السفر مطية وأنت على متنها تتحكم فيها من أول نقطة في المكان إلى آخر نقطة. يعني من أصبح صائما ومضى عليه جزء من النهار في صومه ثم أنشأ صوما أثناء النهار، قالوا هذا ليس على سفر، على نصف سفر، ومنعوا أن ينشئ فطرا بعد أن بدأ بالصوم، وهذه أخذوها من على سفر. ولكن مناقشة المسألة على سعتها سيكون في الآية الثانية إن شاء الله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. تلك الأيام الأخرى جاءت مطلقة، والمفروض هنا العدة، مرض يوما يومين، سافر يوما يومين، فأفطر، لا لمجرد المرض ولا لمجرد السفر، وتحقيق ذلك كما أسلفنا سيكون في الآية الثانية. عدة من أيام أخر بدل الأيام التي أفطرها، ويأتي كما قالوا في بداية التشريع تتمة للتخفيف وتتمة للتيسير حتى يتعودوا، فإذا ما تعودوا جاء حل ثاني، وعلى الذين يطيقونه فدية. يطيقون ايه؟ الصوم. يتفقون بأنه في بداية الأمر بعدما فرض بالكتابة وبعدما حدد بأيام وإن لم تكن معينة حتى الآن، وبعد مجيء الرخصة للمريض والمسافر ومن في حكم المريض، جاءك تخيير للذين يطيقونه. ويذكر العلماء علماء القراءات وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يتطوقونه، وفرق بين يطيقون ويتطوقون. نحن أخذنا نموذج في فقه اللغة أن المادة إذا زادت حروفها تدل على الشدة، وإذا خفت حروفها تدل على الخفة. وأكبر مثال عندنا في سورة الكهف في قضية السد، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، أيت أيسر وأيت أثقال؟ الأولى فما استطاعوا، والثانية فما استطاعوا. أيهما أيسر؟ فما استطاعوا أن يظهروا، جيب سلم وتطلع من على ظهره، ولا تجيب كومبريشن وتحفي وتكسر؟ أيهما أيسر؟ السلم، أن يظهروه أيسر، فجاء معها فما استطاعوا. ولكن النقب عمل كبير، جاء معه ياء وإيه؟ وما استطاع. إذن زيادة الحروف تدل على زيادة الإيش؟ المعنى. فهنا قالوا يتطوقون بمعنى يستطيعونه، ولكن مع نهاية الطوق والاستطاعة، يعني صوم بالغصيبة آخر جهده، لأن العرب تقول فلان يستطيع أن يحمل الورقة القلم، يستطيع أن يكتب، لكن ما يقولون فلان يطيق حمل الورقة، يطيق حمل القلم، لا، فلان يطيق حمل الصخرة الكبيرة، فلان يطيق أن يقاوم البعير البد. إذن يطيق هذه فيها بدل الطاقة أكثر من مجرد استطاعة. فقالوا هذه القراءة وهي قراءة علي رضي الله تعالى عنه، وعلى الذين يطيقون، يعني يستطيعون صومه مع جهد الطاقة بالكلفة، وعلى الذين يطيقونه ايش؟ فدية. ويفطر مع انه قادر ولكن بالمشقة. فخفف عنه وجعل بالخيار. ما هذه الفدية؟ طعام مسكين، يعني مسكين واحد عن كل يوم لهذا الذي يستطيع الصوم بمشقة. وإلى هنا تم الموضوع. ولكن نجد خطوة أخرى، تدرج في السمو ونص مرقات للمسلم يصعد فيها ويعرج إلى الملأ الأعلى بفعل الخيرات والمنافسة. مع إطعام المسكين فدية والندب لأن يزيد خيرا له، ومع هذا فالخير اللازم الذي هو الصوم خير من الخير المتعدي. طيب مش معنى هنا غايرات الأصل والقاعدة العامة؟ نعم، كان الصوم خير من الإطعام المضاعف المتعدي، لأن السياق في موضوع إيش؟ نحن موضوع الصيام، نبغى نحافظ عليه ولا نفلته؟ نبغى نحافظ عليه، هذه واحدة موضوعية. والواحدة الثانية، هو لما يطعم نصف ماله طيب ما هو تعبان في شيء، ولكن لما يصوم الصوم سيكسبه ايه؟ التقوى، لعلكم تتقون. واذا كسي لباس التقوى سيطعم من غير فدية. يبقى حصلنا على المصلحتين، حصلنا على الصيام والاطعام. سبحان الله العظيم. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ما كل الناس اللي يعلم. وهنا يا اخوان كنا دائما نوع من الترفيه الادبي في قوله سبحانه، ايش بك تطالع؟ انتهى الوقت؟ بقى 4 دقائق، 4 كلمات. هنا في قوله سبحانه وأن تصوموا فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا، تدرج النفس في الكمال من كمال الإنسانية، ولا يأتي بهذا إلا الإسلام. نجد في المنهج الأدبي ندب النفوس الأبية الكريمة للترفع، ولكن بعوض، على قانون المعاوضة في الحياة. فنجد الأدباء يمتدحون قول الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنبا تارة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، يعني تغض الطرف وتسامح وتسكت وتفوت، ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. إذا هذا الذي يشرب على القذى مرارا لوجه الله ولا مخافة أن يكون إيش؟ ما لا أحد له، إيش ظمئت؟ إذا ما كانش يغمض عينه ويشرب مية إكرة في بعض الأحيان حيضم حيموت، ومن اللي صفت مشاربه؟ إذا معاوضة. والثاني يقول: وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وعفوت عنه. ليش يا أخوي؟ مخافة أن أعيش بلا صديقي، يعني خايف من الوحدة. إذا معاوضة. ولكن الإسلام يأتي بالمبدأ: وجزاء سيئة سيئة إيش؟ مثلها. وبعد هيك من عفا وأصلح فين؟ يكسب الأصدقاء؟ لا والله، فأجره على الله لله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله اذا بيكظم الغيظ ويعفو عن الناس ما عشان كسب الاصدقاء، لا، لوجه الله، والله يحب المحسنين. نقطة جماعة وإن كانت هي من نفس القناة ولكنها بعيدة شوية لكنها قريبة منا كل واحد فينا، في قوله سبحانه إن من أزواجكم وأولادكم إيش تحفظينها تمام طب عدو لكم يعملوا إيه فاحذروهم، عدو احذر، طيب اضرب خاصم ولا ايش اللي بعد، ماذا نفعل؟ عدو لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. صبح ما يكفي واحدة منهم يا ربي، لا كلها عدو فاحذروا، ومع العداوة ومع التحذير، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. كم يغفر لكم كم يعفى عنكم، انتوا كمان ما تغفرون هذا سبحان الله العظيم. والله يا اخوان ان احنا غافلين ومغمضين العين عن كتاب الله والله. بعدين انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم، ولا عوض كبير، اجر عظيم في ايش؟ انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم عشان تحصلوا على الاجر العظيم. فاتقوا الله ما استطعتم وايه؟ واسمعوا واطيعوا وايه؟ وانفقوا خيرا. انفق على مين؟ ما على العدو اللي بتحذره. احنا عندنا مين اقرب من هذا؟ مع العداوة ومع الفتنة وانفقوا خيرا لانفسكم. طب النفس حتشح لان هذا عدو وهذا وهذا. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. مسائل يا اخوان، المبدأ في هذا هو التدرج، هو التسامي في فعل الخير. ولذا يقولون عن الحسن رضي الله تعالى عنه، كانت جارية تصب له الماء فسقط الإبريق فشج جبهته. جارية جرحت سيدها، ايش حتصير؟ ارتعبت وخافت، قال يا سيدي جزاك الله خير، الله تعالى يقول والكاظمين الغيظة. ايش يبغى يقول؟ طالع كده هو مغتاظ، قال كظنته، لكن كظمته الغذف راح، تلاشى ولا موجود في الداخل؟ ولا موجود؟ يمكن انفجر. بعدين شافت وجهه، ما هو منتهي. قالت يا سيدي والعافين عن الناس، يعني هذا المتجمع ندره. قال عفوت عنك. والله جت خطوة ثانية. قالت يا سيدي الثالثة. والله يحب قال اذهبي انت حرة. يا اخوان اين نجد هذه المناهج في التربويات؟ يمكن بعض المدرسين موجودين يعرفون اساليب التربية والتعليم والاخلاق والتهذيب، هل نجد في اي منهج تربوي مثل ما في كتاب الله في الاسرة وفي الاشخاص؟ لا والله يا اخوان. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بكرة إن شاء الله يجي شهر رمضان، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.